أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المقصود بقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم أي لا تتكبروا، كما قال تعالى عن قارون: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، أي لا تتكبر؟ هذا هو ما ذكرنا، لا تفرح يعني لا تبطر وتتكبر وتعجب بنفسك. نعم.